لو ما خاف الله وصدعنا الكفر. قلت من حور الجنان امثالها كلها هيبه لي جات وقدر. اشهد الخلخال عيس سالها كنها من مذهب ما هي بشر. تفتح انفوس العرب بقبالها تفتح انفوس العرب بقبالها. كل خلق الله كلوها بالنظر هذه اللي ما تحسب ريالها. مد تنجز لو الصيد معتبر معربه من عمها لخالها. من عطاها يدفن خشم الفقر كم فقير مغتني بظلالها كم فقير مغتني بظلالها. من فضل ربي ومن جهد الصبر كفحت لنا خذت ما جالها. والكرم يلقى مع الطيب مقر مثل ما نوره لقت من جالها. حصريا لبيوت الشعر والهجس حضر لما خاف الله وصدعنا الكفر. قلت من حور الجنان امثالها كلها هيبه لي جات وقدر. اشهد الخلخال عيس سالها كنها من مذهب ما هي بشر. تفتح انفوس العرب بقبالها تفتح انفوس العرب بقبالها. كل خلق الله كلوها بالنظر هذه اللي ما تحس بريالها. مد تنجز لو الصيد معتبر معربه من عمها لخالها. من عطاها يدفن خشم الفقر كم فقير مغتني بظلالها كم فقير مغتني بظلالها. من فضل ربي ومن جهد الصبر كفحت لنا خذت ما جالها. والكرم يلقى مع الطيب مقر مثل ما نوره لقت من جالها. يبيوت الشعر والهجس حضر على استوديو شيلات الشريف. مرحبا عد البروق مع المطر متخصصون في مجال الهندسة الفنية. يمكنكم الطلب لتنفيذ أو تعديل الأعمال من خلال التواصل على رقمنا الظاهر بالفيديو. والصحون متكية فوق السفر والذبايح فصحون جالها والذبايح فصحون جالها. يا بيوت الشعر والهاجس حضر ما يجيب الا الدرر وجالها. ويتفنن فيك يا بيوت الشعر انت يا المره وانا خيالها. في حلال اللي تزيد عنا القصر من سخان نور بروس مالها من سخان نور بروس مالها. مرحبا عد البروق مع المطر اظهر من الغيمه وهمالها. مرحبا عند الكريمه من سطر نورها الهيلة تشع احلالها. صيتها معروف معبد وحضر بالكرم والطيب ما حد طالها بالكرم والطيب ما حد طالها. الدلال الصفر دارت من عصر والمباخر اسبق من دلالها. والصحون متكية فوق السفر والذبايح فالصحون جالها. من طناخك راسها مالك مفر عم دايحها وكل قالها عم دايحها وكل قالها. اسمعن يا الغيد والزين انحصر من مواطي رجلها لشالها. خلع عن قضبي وعيون الصقر لا هيب منها ولا من اشكالها. بنت حر في سما العليا شهر شيخ تنبزين دوم الحالها شيخ تنبزين دوم الحالها. لو ما خاف الله وصدعنا الكفر. قلت من حور الجنان امثالها كلها هيبه لي جات وقدر. اشهد الخلخال عيس سالها كنها من مذهب ما هي بشر. تفتح انفوس العرب بقبالها تفتح انفوس العرب بقبالها. كل خلق الله كلوها بالنظر هذه اللي ما تحس بريالها. مد تنجز لو الصيد معتبر معربه من عمها لخالها. من عطاها يدفن خشم الفقر كم فقير مغتني بظلالها كم فقير مغتني بظلالها. من فضل ربي ومن جهد الصبر كفحت لنا خذت ما جالها. والكرم يلقى مع الطيب مقر مثل ما نوره لقت من جالها. يبيوت الشعر والهجس حضر ما يجيب الا الدرر وجالها ما يجيب الا الدرر وجالها. يبيوت الشعر والهجس حضر ما يجيب الا الدرر وجالها. ويتف لك الشعر أنت يا المرة وأنا خيالها في حلال اللي تزيد عن القصر نسخ نور بروس مالها نسخ نور بروس مالها مرحبا عد البروق مع المطر أظهر من الغيمة وهمالها مرحبا عند الكريمة من سطر نورها الهيلة تشع أحلالها صدها معروف معبد وحضر بكرم والطيب ما حد طالها بكرم والطيب ما حد طالها الدلال الصفر دارج من عصر والمباخر أسبق من دلالها والصحون متكية فوق السفر والدبايح في الصحون جالها من مواطي رجلها لا شالها خلع عن قضبي وعيون الصقر لا هيب منها ولا من أشكالها بنت حر في سما العليا شهر شيخ تنبزين دوم الحالها شيخ تنبزين دوم الحالها لو ما خاف الله وصدعنا الكفر قلت من حور الجنان أمثالها كلها هيبة لي جات وقدر أشد الخل خالع عن سلسالها إنها مما ذهب ما هي بشر تفتح انفوس العرب بقبالها تفتح انفوس العرب بقبالها كل خلق الله كلوها بالنظر هذه اللي ما تحسب ريالها مد تنجز لو الصيد معتبر معربه من عمها لخالها من عطاها يدفن خشم الفقر كم فقير مغتني بضلالها كم فقير مغتني بضلالها من فضل ربي كفحت لنا خذت ما جالها